عن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: من أنتن؟ قلنا: من أهل الشام. قالت: لعلكن من التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. رواه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي، إسناده صحيح على شرط الشيخين. السؤال: أرجو توضيح هذا، هل هذا الحديث مختص فقط في تحريم الدخول للنساء إلى الحمامات، أم أنه حديث عام يحرم على المرأة أن تخلع ثيابها في أي مكان غير بيت زوجها؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحديث يدل على تحريم التبرج والسفور، ونهي المرأة أن تتبرج، ويدل أيضا على تحريم دخول الحمامات. فهمت عائشة هذا، وإلا فقد وردت أدلة أخرى تحرم على المرأة دخول الحمام واستثني الضرورة. نعم، فالمراد به النهي عن التبرج، وإلا فلو زارت جارتها أو زارت أختها ووضعت عباءتها عندها أو وضعت ثيابها ما عدا ثياب ستر العورة أمام النساء، فإنه لا يتناولها هذا الحديث، ليس فيه إلا الزجر عن التبرج والسفور، والله أعلم. استفدنا هذا من فيض القدير شرح الجامع الصغير.